لي في الدنيا إخوان هم لحب الباقي عنوان، قولهم في الهم سلوان، نورهم ينبي عن الإيمان. إن لي في الدنيا إخوان هم لحب الباقي عنوان، قولهم في الهم سلوان، نورهم ينبي عن الإيمان. إن لي في الدنيا إخوان هم لحب الباقي عنوان، قولهم في الهم سلوان، نورهم ينبي عن الإيمان. إنهم بشري وروى روحي، إنهم بشري وروى روحي، مهجة القلب وأفراحي، يغسل الصدر من الهم عندما أحظى بلقياهم. إنهم بشري وروى روحي، إنهم بشري وروى روحي، مهجة القلب وأفراحي، يوسل الصدر من الهم عندما أحظى بلقياهم. إن لي في الدنيا إخوان هم لحب الباقي عنوان، قولهم في الهم سلوان، نورهم ينبي عن الإيمان. هم لنظرة عيني قد طابوا، هم لنظرة عيني قد طابوا، وتفيض الدموع إذا غابوا، فأناجي الرحمن يصبرني، وأمني النفس برؤياهم. هم لنظرة عيني قد طابوا، هم لنظرة عيني قد طابوا، وتفيض الدموع إذا غابوا، فأناجي الرحمن يصبرني، وأمني النفس برؤياه. في الدنيا إخوان هم لحب الباقي عنوان، قولهم في الهم سلوان، نورهم ينبي عن الإيمان. تعرف الأسحار تلاوتكم، وتحن الأرض لوطأتكم، ويبيت الليل يروم صدى الإخبات ليشهد تقواكم. تعرف الأسحار تلاوتكم، تعرف الأسحار تلاوتكم، وتحن الأرض لوطأتكم، ويبيت الليل يروم صدى الإخبات ليشهد تقواكم. إن لي في الدنيا إخوان هم لحب الباقي عنوان، قولهم في الهم سلوان، نورهم ينبي عن الإيمان. تصنعون المجد بدنياكم، تصنعون المجد بدنياكم، وترون الفوز بأخراكم، ينحني الإكبار لأدناكم، ويعم الخير بمسعاكم. تصنعون المجد بدنياكم، تصنعون المجد بدنياكم، وترون الفوز بأخراكم، ينحني الإكبار لأدناكم، ويعم الخير بمسعاكم. إن لي في الدنيا إخوان هم لحب الباقي عنوان، قولهم في الهم الهمي سلوان نورهم ينبي عن الإيمان.